لا تفكر ولا تشغل قلبك وتطمن، دنا دنا دنا دنا دنا دنا قلبي يحبك. لا تفكر ولا تشغل قلبك وتطمن، دنا دنا دنا دنا دنا دنا قلبي يحبك، قلبي يحبك. يوم ولا فكر تبعد عني.